قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله لآدم وزوجه وذرياتهما في ظهر آدم: انزلوا من مكان الجنة العالي جميعا، وقد أنعمت عليكم بهدايتي التي تؤديكم إلى الجنة مرة أخرى، فإما يأتينكم مني تعليمات منزلات تبين لكم ديني وفيها هدايتكم فاتبعوها واعملوا بما تشتمل عليه من أوامر ونواهي وإرشادات ونصائح، فمن تبع هداي للارتقاء في درجات البر والإحسان فلا خوف مسلط عليهم تضطرب به نفوسهم وقلوبهم بسبب ترقب حدوث مكروه أو توقع فوات محبوب، ولا هم يحزنون بسبب مكروه نزل فعلا بهم أو من أجل محبوب فاتهم الحصول عليه، وهذا يكون لهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلأن إيمانهم يجعلهم راضون عن الله تمام الرضا بكل مقاديره، مطمئنين لحكمته واثقين بثوابه، وأما في الآخرة فإنهم لا يخافون من عقاب الله لأن رحمة الله ستشملهم، ولا يحزنون على ما فاتهم في الدنيا لأنهم سينالون من النعيم فوق ما يتمنون، وسيعطون من كل ما يطلبون ويشتهون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين جحدوا وكذبوا بآياتنا الكونية والبيانية المنزلة والإعجازية والجزائية العقابية أولئك البعداء عن رحمة الله أصحاب النار الملازمون لها المخالطون لألوان عذابها لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا أولاد العبد الصالح يعقوب كونوا مثل أبيكم في اتباع الحق واشكروا نعمي الكثيرة عليكم وامتثلوا أمري وأدوه وافيا، فإن فعلتم ذلك أوف بما عاهدتكم عليه من طيب الحياة في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة، وإياي وحدي فخافوني في نقضكم العهد وفي جميع ما تأتون وتذرون، ولا تخافوا غيري من الشركاء. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وآمنوا يا ذرية يعقوب بالقرآن المنزل من عند الله الموافق لما في التوراة من التوحيد والنبوة وصفة النبي صلى الله عليه وسلم مما بقي معكم من غير تحريف ولا تبديل، ولا تكونوا يا معشر اليهود أول من كفر به، بل يجب أن تكونوا أول من آمن به لأنكم تعرفون صفته، ولا تستبدلوا بآيات الواضحة الدالة على صدق محمد، ولا تبيعوها بثمن دنيوي قليل من حطام الدنيا، وإياي وحدي فاتبعوا أمري واجتنبوا معصيتي، ولا تتقوا غيري من الشركاء، ولا تكتبوا في التوراة ما ليس منها فيختلط الحق المنزل بالباطل الذي كتبتم، ولا تكتموا الحق بإخفائه وطمس معالمه، ومن ذلك صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي صرح بها أنبياؤكم وجاء ذكرها في الكتب المنزلة عليهم، وأنتم تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله عز وجل. وأقيموا الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها وجميع أركانها، وأدوا الزكاة المفروضة عليكم في أموالكم طيبة بها نفوسكم ابتغاء وجه الله، وصلوا مع المصلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أحبار اليهود، ما أقبح حالكم حين تأمرون الناس بالتوسع في أعمال الخير والطاعات فوق الواجبات وتتركون أنفسكم فلا تأمرونها كما تأمرون الناس، مع أنكم مكلفون بما تأمرون الناس به، وأنتم تقرؤون التوراة وتدرسونها، وفيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم، والحث على الأفعال الحسنة، والإعراض عن الأفعال القبيحة. أفليس لديكم عقل إرادي تستطيعون به عقل نفوسكم عن اتباع أهوائها وشهواتها، واتباع خطوات الشيطان، إلى ما فيه هلاككم وعذابكم عند ربكم؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. واطلبوا المعونة يا أحبار اليهود على أمر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والتزام شريعته وترك الرياسة وحب الجاه والمال بحبس النفس عن الشهوات والمحرمات، وإن ضممتم إلى ذلك الصلاة هان عليكم ترك ما أنتم عليه. وإن هذه النقلة من اليهودية والأنانية إلى الإسلام لثقيلة شاقة إلا على الخائفين المتواضعين المحبين للطاعة الذين يتوقعون لقاء الله تعالى ويرجون ثوابه في الآخرة وأنهم إليه سبحانه وحده راجعون، والظن بملاقات الله يوم الدين كاف لقبول هذا التغيير، فكيف باليقين؟ فأنتم يا أحبار اليهود لم تصلوا إلى مستوى الظن فضلا عن اليقين، ولو بلغتم إلى ذلك المستوى لتركتم ما أنتم عليه من أنانية بغيضة واستكبار مقيت. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يا ذرية يعقوب، تذكروا نعمي الكثيرة التي أنعمت بها عليكم دون غيركم من الناس واشكروا لي عليها، وتذكروا أني فضلتكم على عالمي زمانكم عندما كنتم تقيمون التوراة، واحذروا عذاب يوم لا تقضي فيه نفس عن نفس حقا لزمها ولا ترد عنها شيئا مما أصابها، ولا تقبل في ذلك اليوم الشفاعة في نفس كافرة، ولا يؤخذ من أحد فدية وبدل عن كفره بالغا البدل ما بلغ، ولا يجدون من يعينهم ويمنعهم من عذاب الله.